ما حكم من يعمل عند باعة الدخان كسائق سيارة وهم يملكون مؤسسة لهذا الأمر، فأقوم أنا بالقيادة عندهم، هل عملي جائز؟ الجواب: إذا كانوا يستعملونك سائقا للسيارة التي توزع دخان على المحلات التجارية من أجل بيعها، فلا يجوز لك أن تعمل عندهم. وإذا كانت لديهم أعمال تجارية أخرى مباحة، فإنك تشتغل في هذه الأعمال المباحة، وإذا تعذر عليك العمل إلا في عمل محرم فإنك تتركه لوجه الله، ومن ترك شيئا لله فإن الله سبحانه وتعالى يبدله ويعوضه بخير منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما هو حكم القرض من هؤلاء؟ فأقوم بالاقتراض منهم مبلغ من الدنانير ثم أعيدها إذا فرج الله علي. الجواب: إذا كانت مكاسبهم محرمة فلا يجوز لك أن تقترض منهم، لأنها أموال محرمة لا يجوز لك أن تستفيد منها، وبالله التوفيق.